والجزاء على الأعمال. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني تترك ما نهى الله عن علم، عن علم بأن الله نهاك عن هذا الشيء، لا عن عدم رغبة فيه أو عن جهل في هذا الأمر، لأنك إنما تتركه تخشى عقاب الله. كثير منا يترك الربا، يترك الزنا، يترك الفواحش، لكن ليس على باله أنه تركها لله، فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا كان على باله أنه إنما تركها لله عز وجل نال بذلك أجرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. تعريف التقوى مرة ثانية: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وسمي هذا تقوى لأنه وقاية من عذاب الله عز وجل، يقيك من عذاب الله الذي توعد به الكافرين، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يعني الحق الذي يجب لله عز وجل عليكم، ولكن بقدر الاستطاعة، كما قال الله تعالى في آية البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما لا يدخل تحت الوسع فإن الإنسان لا يكلف به، رحمة من الله عز وجل وإحسانا إلى عباده. ثم قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا تموتن إلا على هذه الحال وهي الإسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا في قلوبكم وجوارحكم. والنهي عن الموت إلا على الإسلام يستلزم أن نكون دائما على الإسلام. كيف ذلك؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وكم من إنسان قد مد حبال الأمل طويلة وكان الموت إليه قريبا. كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل دائما في قول: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فإذا كان الله يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمعناه أنه يجب علينا أن نكون دائما على هذا الوصف، لأننا لا ندري متى نموت. أما الآية الثانية فأمر الله تعالى فيها بالتقوى موجها الخطاب إلى عموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقد قال علماء التفسير إن الغالب في السور المكية بل في الآيات المكية أن يوجه النداء فيها إلى الناس عموما، بخلاف النداء في الآيات المدنية فإن النداء يكون فيها موجها إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هذه من العلامات الفارقة بين السور المكية والسور المدنية، لكنها ليست دائما، إذ قد وجد في سورة البقرة وهي مدنية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. المهم أن الله يقول: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هذه النفس؟ هل المراد بالنفس الجنس أو المراد بالنفس العين؟ إن قلنا المراد بالنفس العين فهو آدم، ولهذا قال وخلق منها زوجها. وإذا قلنا المراد بالنفس الجنس كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صار المعنى أننا بني آدم كلنا جنس واحد لا يختلف أحد على الآخر، وأيا كان فإن الله تعالى يأمرنا بتقواه منبها على أنه يجب أن لا يتقى إلا الله لأنه هو الذي خلقنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما معنى تساءلون به والأرحام؟ أي تسأل الإنسان بالله، تقول أسألك بالله كذا وكذا. والأرحام كانوا في الجاهلية يتساءلون بالأرحام فيقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك، والقرابة والصلة أن لا تتسلط علي أو ما أشبه ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعلى قراءة النص والأرحام يكون المعنى أن نتقي الأرحام فنقوم بما يلزم لها من الصلة، إن الله كان عليكم رقيبا. أما في الآية الثالثة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله تعالى بجوارحكم وقولوا قولا سديدا أي صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من قال قولا سديدا مع التقوى حصل له هذان الأمران، إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إنه من المعلوم لنا جميعا أن الله عز وجل خلقنا من عدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأن مآلنا إلى الفناء كما قال الله عز وجل كل من عليها فان. وأن بقاءنا في هذه الدنيا يمر سريعا ويذهب جميعا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقس هذا الأمر بما مضى من حياتك. الذي مضى من حياة الإنسان سواء طال به الزمن أم قصر كأنه لم يمضي، كأنه في الحال التي هو عليها الآن. نحن الآن منا من له 20 سنة، ومنا من له 40، ومنا من له 60، ومنا من له فوق ذلك. هذه المدة التي ذهبت كأنها ساعة. وقس ما يستقبل من دنياك على ما مضى منها. وحينئذ وبهذه النظرة الثاقبة يجب علينا أن ننتهز فرص العمر. يجب علينا أن لا تمضي ساعة من ساعات أوقاتنا إلا ونحن نعرف ماذا عملنا فيها وماذا حصل من تفريط حتى نتداركه بالتوبة إلى الله عز وجل. وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن بشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة خلق ما في الأرض لنا وخلقنا لعبادة الله، وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ينبغي للإنسان أن يجعل المال بمنزلة الحمار الذي يركبه أو بمنزلة الحش الذي يقضي فيه حاجته. الحش معلوم لكم ولا لا؟ الحش الحمام الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، يعني لا تجعله هو الغاية المال، لكن اجعله موضع قضاء حاجتك. شوف العقل والمعرفة، لأن المال سوف يزول عنك أو تزول عنه، لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن أن تخلد له، بل لا بد من المفارقة إما منك أو من المال. وحينئذ فما هو مقتضى العقل السليم؟ أن يجعل الإنسان الوسيلة غاية، أو أن يجعل الوسيلة وسيلة ويهتم بالغاية. أظن المعنى الثاني هو الصواب، أن يهتم بالغاية وأن يجعل الوسيلة وسيلة ينزلها منزلتها. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أعيد التعريف مرة ثانية: أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة وتعظيما. فيكون هذا الوصف عائدا للإنسان العابد. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى التعبد على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة. لا يريد الله عز وجل منا بهذه العبادات أن يتعبنا فقط، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يريد الله عز وجل أن يحرجنا في هذه العبادات وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أراد بهذه العبادات أراد بها أن نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وحينئذ نعرف أن هذه العبادات ليست تكليفا وإشقاقا علينا، وإنما هي لمصلحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بالعبادة. ولست أريد بالعبادة مجرد الحقوق الخاصة بالله عز وجل، حتى معاملتك مع الناس يمكن أن تتحول إلى عبادة. يمكن معاملتك، بل معاملتك مع الناس يمكن أن تتحول إلى عبادة. كيف ذلك؟ إذا عاملتهم بمقتضى أمر الله من النصح والبيان امتثالا لأمر الله عز وجل، صارت المعاملة عبادة. حتى لو تبيع سلعة على إنسان وتبين ما فيها من عيوب وتصدق فيما تصفها من الصفات المطلوبة، صرت الآن متعبدا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الموظف يؤدي وظيفته، أحيانا يؤدي وظيفته من أجل الراتب، وأحيانا يؤدي وظيفته من أجل القيام بالعمل الذي به صلاح الناس. فعلى الأول يكون عبادة ولا لا؟ لا، لكن على الثاني يكون عبادة ولا يفوته الراتب. شوف كيف النية تجعل العادة تجعلها عبادة. وربما يكون مع الغفلة يحول الإنسان عبادته إلى عادة مع الغفلة، كما لو كان يذهب يصلي لأنه اعتاد أنه إذا قام من النوم يتوضأ ويذهب ويصلي، لكن ما يشعر حينئذ أنه يذهب امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفوته خير كثير. ولهذا قيل أهل اليقظة عاداتهم عبادات، وأهل الغفلة عباداتهم عادات، كل ذلك من أجل النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد عاده في حجة الوداع وهو مريض وخاف رضي الله عنه أن يموت في مكة وقد هاجر منها، فقال يا رسول الله إني ذو مال، يعني مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من أصحاب الفروض أو من الذرية إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال وهو محل الشاهد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخير لرجل ترك الوصية من أجل أن يبقى المال لورثته المحتاجين. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. في ما هذا؟ في فم، لأن فيها لغتان، لأن فيها لغتين فم وفي، في فم امرأتك، واللغة الفصحى في امرأتك. لماذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجعله الإنسان في امرأته؟ ما قال حتى ما تجعله في أبيك أو في أمك، بل قال في امرأتك، لأن المرأة إذا لم ينفق عليها زوجها طالبت بالفراق، طالبت بالفراق، وإذا طالبت بالفراق وفارقته بقي بلا زوج، إذن فإنفاقه على زوجته كأنما يجر به إلى نفسه إيش؟ نفعا، ومع ذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حصل لك بها الأجر، حتى في هذه النفقة التي تكون معاوضة، معاوضة، لأن الإنفاق على الزوجة عوض عن الإنفاق عن الاستمتاع بها ونيل الشهوة منها. ولهذا إذا نشزت الزوجة فإن نفقتها تسقط. الحاصل أيها الإخوة أن النية لها تأثير عظيم في العبادة، ولهذا نقول إن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو انتباه جماعة لأن هذا مهم. لا تتم العبادة إلا بشرطين أساسيين، وسأسأل عنهما إن شاء الله قريبا. الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فمعناه أن لا يريد الإنسان بهذا التعبد إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد أن ينال مالا ولا جاها ولا أن يسلم من سلطان ولا غير ذلك من أمور الدنيا، ما يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا الشرط له أدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مخلصين العبادة لله. وقال سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الشاهد قوله: وما آتيتم من زكاة بعده تريدون وجه الله. فبين الله عز وجل أن الزكاة لا تقبل إلا إذا أريد بها وجه الله، لأنها إذا قبلت ضاعفت، وإذا لم تضاعف فمعناها أنها لم تقبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثلا بالهجرة: يهاجر رجلان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أحدهما هجرته مقبولة والثاني غير مقبولة. من المقبول هجرته؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، والثاني هجرته للدنيا غير مقبولة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، يصلي رجلان، أحدهما يصلي لله عز وجل، يصلي لله لا يريد بذلك مالا ولا جاها، والثاني يصلي للراتب، لأنه جعل الراتب للإمام، فكان يصلي لأجل الراتب فقط. هل يؤجر على إمامته ولا لا؟ ما يؤجر على إمامته، لأنه صلى، لأنه صار إماما للراتب. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: لا أصلي بكم رمضان، يعني تراويح، إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ رجل يقول: ما أصلي بكم إلا بفلوس، يقول: من يصلي خلف هذا؟ ولكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن الإمام إذا أعطي من بيت المال راتبا هل يبطل أجره؟ الجواب: لا، ما دام صار إماما للناس لله فما أعطيه من الراتب لا ينقص به الأجر. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عاملا على الزكاة ثم رجع فأعطاه أجرا على عمله، قال يا رسول الله أعطه من هو أحوج به، من هو أحوج إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. الشرط الثاني أيها الإخوة لقبول العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى الإنسان في عبادته في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإن حنفاء بمعنى غير مائلين يمينا ولا شمالا، وهذا هو المتابعة. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في المناسك لتأخذوا عني مناسككم، وتوضأ وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولكن بماذا تتحقق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. وإيه مرة ثانية؟ لا تتحقق الموافقة، ألا تتحقق المتابعة في العبادة حتى تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. أعيد مرة ثالثة أيضا، إن طلبتم ذلك فأنا سأسألكم إن شاء الله. لا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ستة: جنسها، سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. تمام؟ من حفظ هذه الأمور الستة؟ صح. طيب، أولا لا بد أن تكون موافقة للشرع في سببها، فمن تعبد لله بعبادة وقرنها بسبب لم يجعله الله سببا فإنها لا تقبل منه، لا تقبل. مثال ذلك لو أن الإنسان أحدث عبادة مقرونة بسبب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعله سببا، بل لكنها ليست بسبب لا في الكتاب ولا في السنة، فإنها لا تقبل منه. لو كانت هي خيرا ما دام جعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله سببا لها فإنها لا تقبل منه. مثال ذلك لو أن رجلا تعبد لله تعالى بعبادة، قصدي لو أن رجلا صار كلما تمت له سنة ذبح ذبيحة وتصدق بها. ذبح الذبائح والتصدق بها جائز ولا لا؟ ها؟ لو واحد مثلا ذبح ذبيحة وتصدق باللحم على الفقراء جائز ولا لا؟ لكن هذا جعل كلما تمت السنة ذبح هذه الذبيحة، ماذا تكون العبادة؟ صارت بدعة لا يؤجر عليها فليأثم عليها. وكذلك لو أحدث احتفالا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا أحب الرسول وأحدث احتفالا للصلاة عليه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام بما هو أهله، ماذا نقول له؟ تقبل على العبادة ولا لا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، كيف تقول هذه بدعة؟ هل أحد إذا صلى على رسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ابتدع؟ لا. إذن كيف تقول أنها بدعة؟ لأنها غير مربوطة بهذا السبب. أن تصلي لله عز وجل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت ما نمنعك، لكن كونك تجعل هذا السبب سببا للصلاة عليه والثناء عليه واحتفال بمولده فهذا لا يصح ولا تقبل منك. أن تكون موافقة للشرع في جنسها، هذا رجل في عيد الأضحى ضحى بشاة من بهيمة الأنعام على الوجه الشرعي، تقبل وصيته ولا لا؟ ضحى نعم حسب ما رسم لنا تقبل، يعني شرعية وتقبل. الشاة قيمتها 300 ريال، فجاء رجل آخر وقال سأضحي بفرس لأن الفرس قيمته 1000 ريال والشاة 300 ريال، فأنا سأضحي بفرس يوم العيد، ما تقول في هذه الأضحية؟ أضحية شرعية وصحيحة ولا لا؟ في فرس، فرس يعني الفرس. طيب هذه غير صحيحة، لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، فخالفت الشرع في الجنس، خالفت الشرع في الجنس فلا تقبل، لأن لا بد أن تكون موافقة للشرع في الجنس. طيب رجل آخر قال إن الإنسان إذا صلى الظهر 4 كل ركعة فيها ركوع وفيها سجودان وأتى بشروطها وأركانها، تقبل ولا لا؟ ها؟ تقبل إن شاء الله، يعني هي ماشي على ما رسم شرعا. لكن آخر قال سأصليها 6، صليها 6 أزيد، الله يقول تزودوا فإن خير زاد التقوى، ما تقول فيه؟ تقبل ولا لا؟ لا تقبل، بل ترد عليه لأنها خالفت الشرع بماذا؟ ها؟ بقدرها، ولهذا يعتبر هذه الزيادة مبطلة للصلاة. طيب رجل آخر قال الوضوء 3 سنة ولكني بتوضأ 4، الغسلة 4 تقبل منه ولا لا؟ لا تقبل، لأنها صارت على خلاف الشرع. طيب في سببها جنسها وقدرها بعد صفتها، كيف يتوضأ الإنسان؟ يبدأ غسل الكفين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين هكذا الترتيب. لكن هذا الرجل عكس، فبدأ بغسل الرجلين ثم بمسح الرأس ثم بغسل اليدين ثم بغسل الوجه، ما نقول في عبادته هذه؟ غير مقبولة ولا مقبولة؟ لأنها خالفت الشرع في صفتها وكيفيتها، في صفتها وكيفيتها فلا تقبل. في زمنها لو أن رجلا في عيد الأضحى أصبح فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها وذهب وصلى، ما تقول في هذه الأضحية؟ لا تقبل. لماذا؟ ليست في وقت العبادة، خرج يعني ليست في وقت العبادة، قبل أن يأتي وقت العبادة، لأن الأضحية ما تكون إلا بعد صلاة الإمام. طيب، رجل تعمد أن لا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر بدون عذر، ما تقول في عبادته؟ لا تقبل، لأنها مخالفة للشرع في وقتها أو في زمنها. أخيرا، أن تكون موافقة للشرع في مكانها. فلو أن رجلا لما دخل العشر الأخير من رمضان بقي في غرفة من بيته لا يخرج منها، وقال أنا معتكف لله، معتكف، ما تقول في اعتكاف هذا؟ صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لمخالفة الشرع في مكان العبادة. إذن أيها الإخوة، كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة لذلك، وقلنا إن المتابعة لا تتحقق إلا بشروط، إلا إذا كانت موافقة للشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. انتبهوا لهذا، وذكرنا أمثلة فيما لا تصح فيه العبادة لمخالفة هذه الأمور أو أحدها. ثم أعلم أن أهم ما يتعبد به الإنسان من الأعمال، من أعمال الجوارح، هي الصلاة. فالصلاة أوكد من الزكاة، وأوكد من الصيام، وأوكد من الحج، لأن أركان الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الحمد لله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ستة. كيف الرسول يقول بنا على خمس؟ الشهادتان ركن واحد. لماذا كانت الشهادتان ركن واحد؟ لأنها لا تتم العبادة إلا بالإخلاص، وهي شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فلهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. الصلاة نحن نعلم جميعا أن لها أوقات معينة، ولا تخفى على أحد، ولكن لعلي أسأل بعض الناس: من أين أو متى يكون وقت الفجر من وإلى؟ حدثنا عنه أنا خلفك. وقت الفجر من وإلى؟ أخشى أن أتنمك بأنك ما صلى الفجر. من وإلى الفجر من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر. ما هو توافقون على هذا ولا لا؟ لأن الفجر فجر كاذب وصادق، فمن يفرق لي بين الكاذب والصادق؟ أما في الأحكام فظاهر، الكاذب ما له حكم إطلاقا، لا يحرم الطعام على الصائم ولا يبيح الصلاة لمن صلى الفجر الكاذب. لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، يقول إن الفروق بينهما ثلاثة. الفجر الكاذب يظلم الجو بعده، والصادق مستطير يعني كالطائر له أجنحة، يعني يمتد من الجنوب إلى الشمال. الفرق الثالث الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، فهو كالعمود أبيض لكن أسفله مظلم، والصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. هذه فروق ثلاثة من فروق طبيعية تشاهد، لكننا بواسطة الأنوار ما نشاهد ذلك، إنما لو كنت في بر وليس حولك أنوار عرفت الفرق. وقت الظهر من وإلى طيب من يعد وقت الظهر من وإلى؟ نعم، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم مثله. طيب وقت العصر من ذلك الوقت، من مصير كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس. نعم، والضرورة إلى الغروب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فتارة يكون ساعة ونصف بين المغرب والعشاء، وتارة ساعة وثلث، وتارة ساعة وسبعة عشر دقيقة، يختلف. طيب وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط، من نصف الليل إلى الفجر ما في وقت الصلاة. وقد علمنا الفجر، الدليل على هذه الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال وقرآن الفجر، وهذا يدل على أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا للفرائض، وإلا لقال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. فلما قال إلى غسق الليل، وغسق الليل منتهى ظلمته، وأكبر ما تكون الظلمة الليل عند منتصفه، وهذا يؤيد الحديث الثابت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. واضح؟ الرسول قال وقت العشاء إلى متى؟ إلى نصف الليل. وقد يقول قائل منكم أنت ذكرت أن العصر إلى الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تصفر الشمس، من أين أتيت بالوقت الإضافي هذا؟ أقول أتيت به من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وينبني على هذا مسألة مهمة، لو أن امرأة من النساء طهرت من حيضها بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر هل يجب عليها قضاء العشاء أو لا؟ لا يجب عليها قضاء العشاء، لأنها طهرت بعد انتهاء الوقت، كما أنها لو طهرت الضحى لم تلزمها صلاة الفجر. طيب سؤال الأخ عن الزواج، الزوال علامته زيادة الظل بعد تناهي قصره. واضح؟ طيب، إذا طلعت الشمس أركض عصا، له ظل ولا لا؟ طيب، كلما ارتفعت الشمس قصر الظل، كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا انتهى قصره وبدأ يزيد فهذا هو علامة زوال الشمس. هذا الزوال لأنها زالت، يعني انصرفت عن كبد السماء. أما بالنسبة لضبط الساعات، فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، ما بين الطلوع من طلوع الفجر، ما بين طلوع الشمس إلى غروبها اقسمه نصفين، والنصف هذا هو وقت الزوال. نعم، لو أن رجلا صلى إحدى الصلوات بعد خروج وقتها وهو متعمد بدون عذر، تقبل ولا لا؟ لا تقبل. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا كان في أول عمره لا يصلي، ثم من الله عليه بالهداية وتاب إلى الله، فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلاته، وإنما عليه أن يتوب إلى الله. وكذلك لو أن رجلا من الناس ترك صيام يوم من رمضان متعمدا، يعني مثلا قال إنه لن يصوم غدا، فهو بلا شك آثم ولا يلزمه قضاؤه. قد يقول قائل: وفي ظني أنه في نفوسكم الآن، كيف تقول لا يلزمه القضاء؟ هذا تخفيف عليه. فجوابي على هذا أنه ليس تخفيفا عليه، بل هو تشديد عليه، لأن معنى قول هذا أنه لا يلزمه قضاء الصلاة التي تعمد فعلها بعد الوقت، لا يلزمه القضاء، ليس معناه تخفيفا عليه، لكن معناه رفضها وعدم قبولها، وأنها لا تقبل منه لو صلى ألف مرة. وكذلك لو ترك يوما من رمضان لم يصم متعمدا بلا عذر شرعي، فإنه لا يقبل منه قضاؤه مدى الدهر. وهذا يوجب للإنسان أن يخاف وأن يتوب ويرجع إلى الله أكثر. ومن المهم في الصلاة أن يعرف الإنسان ما يلزم لها قبلها، وأوكد ما يلزم لها قبلها الطهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. أظني أخطأت، لا صلاة بغير طهور وليس بغير طهور. نعم، ومن خطأني في ذلك فعليه أن يذكر لي الفرق. يعني الضم طهور بضم الطاء هو فعل فعل الطهارة. الحمد لله الذي جعلك تخطئ. نعم، طيب، الصواب العكس، الصواب العكس، الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، والطهور بالضم هو فعل الطهارة. يعني مثلا واحد يتطهر هكذا بيديه يقول هذا طهور، لكن يأتي بالماء ليتطهر به نقول هذا طهور. انتبه للفرق. طيب، وضوء، وضوء ووضوء، ما الفرق؟ وضوء بالفتح ووضوء بالضم، ما الفرق؟ أنا ما ودي أحرم أهل اللغة من البحث في اللغة قليلا. نعم، الماء الذي يتوضا به، وبالضم فعل الوضوء. طيب، سحور وسحور، ها؟ سحور يعني اكل السحور، السحور بالفتح زي سحور. طيب، صح. طيب، اذا قلت أتني لي سحوري، قرب لي سحوري، خطأ ولا طواب؟ خطأ. قرب سحوري. طيب إذن الحديث لا يزال نصب خير ما أخر السحور ولا السحور بالضم ولا بالفتح؟ بالضم. السحور يعني الفعل، يعني ما أخر السحور، لأن لأن لأننا لو قلنا السحور كان معناه أنه من الخير إذا جابوا لك السحور أن تؤخر تبعد عنك، وليس هكذا. المهم انتبه أيها الطالب للفرق بين فعول وفعول. ففعول للآلة التي يفعل بها، وفعول للفعل. والأخ يقول لي إنه حان وقت الأداء. طيب لا درس، نحن سكتنا أثناء الأذان من أجل أن نقول مثل ما يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فنقول مثل قوله إلا في جملتين فقط، وهما: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح إذا قال: الصلاة خير من النوم، نقول: الصلاة خير من النوم، كما قال. ولكني أسأل: لماذا لم نقل مثل ما يقول في حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ لأنه ويدعونا، يقول حي يعني أقبل. فلو قلنا نحن حي على الصلاة معناه دعوناه أيضا، هو يدعونا إلى المسجد ونحن في البيت نتابعه، ندعوه للبيت، هذا ما يستقيم. ولهذا كان المشروع في حقنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها الاستعانة، كأنك تقول في جواب المؤذن: سمعنا وأطعنا ولكننا نسأل الله العون. وتقول إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مثل ما يقول. ثم تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا هو محل ذلك، انتبه. يعني أن رضيت بالله، أن قول الإنسان رضيت بالله ربا تكون بعد الشهادتين، لأن المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتقول: رضيت بالله ربا. إذا إذا إذا قلت أنت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وبعد انتهاء الأذان ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وإذا قلت ذلك فإنها تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقومون في شفاعته. أحببت أن أنبه على هذا لأن بعض الناس يتهاونون في متابعة المؤذن، مع أن بعض أهل العلم قال إن متابعة المؤذن واجبة، وأن من لم يتابعه فهو آثم. فمتابعة المؤذن سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يدعها. طيب إذا كان يقرأ، هل يدع القراءة ويجيب؟ يقرأ القرآن، هل يدع القراءة ويتابع المؤذن؟ نعم، يقرأ يقرأ القراءة ويتابع المؤذن. طيب إذا دخلت المسجد وهو يؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي؟ نعم، هو هذا الثاني. إلا أن بعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك أذان الجمعة الثانية، فإن الأفضل أن تصلي الركعتين لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة. قل من أهم ما يكون للصلاة الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. والطهارة ثلاثة أنواع: طهارة من الحدث الأصغر، وطهارة من الحدث الأكبر، وطهارة للتيمم. عنهما جميعا. أما الحدث الأصغر فيطهر أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. الوجه يجب أن يغسل من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومنه المضمضة والاستنشاق. واليدان يجب أن يغسلا، أو يجب أن تغسلا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. وانتبه إذا كنت في أيام الشتاء لا تكون الأكمام كثيرة فلا تكثرها إلا قليلا، لا بد أن تغسل المرفق. وأما الرأس فيمسح جميع الرأس ومنه الأذنان. وأما الرجلان فتغسل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ولكن من رحمة الله عز وجل أن خفف علينا بالنسبة للرجلين، لأنها موضع المشي وتتعرض لبرودة الأرض وللصعوبة في أيام الشتاء، فمن رحمة الله أن شرع لهذه الأمة المسح على الخفين. في القرآن ولا بالسنة؟ في القرآن وبالسنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كما قيل: مما تواتر، اضبط البيتين ولا ستسأل عنهما إن شاء الله. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض بيتان. يقوم الشاعر في العرب وينشد قصيدته قد تكون 50 بيتا أو 100 بيت، ثم ينصرف فيحفظها الناس. قلنا لا، أنا الآن أنشدكم بيتين فقط، نعم، ولا يكتب أحد. مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. من حفظها بدون كتابة؟ طيب، إذا تجدها في المسجلات إن شاء الله. المهم أن قوله ومسح خفين يعني أنه مما تواترت في السنة، ولهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة، كل أهل السنة والحمد لله مجمعون على مسح الخفين، وإن كانوا يختلفون في بعض الشروط. ونحن نتكلم الآن بكلام موجز، لأن الناس في الشتاء يحتاجون إلى بيان هذا الحكم. فأولا، ماذا يشترط في مسح الخفين؟ يشترط أولا أن يلبسهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد أهوى لينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين. فلو نسي الإنسان ولبسهما على غير طهارة ومسح فإن وضوءه لا يصح، ويجب عليه إن صلى أن يعيد الصلاة المفروضة، لأنه لبسهما على غير طهارة. وهناك شيء يسمى الجورب، وهو غير الخف. ما الفرق بينهما؟ الجورب هو الشراب، يكون من الصوف ويكون من الكتان ومن غيرهما. وأما الخف فيكون من الجلد. والجورب نص أهل العلم، ومنهم حاشية شرح مختصر خليل قال إن الجوارد هي التي يسميها أهل مصر شرابا. فزال الإشكال، فالشراب يمسح، فلا يمسح على الشراب ولا على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة. ثانيا، لابد أن يكون الخف مباحا، إن كان محرما لم يصح المسح عليه. لو لبس الرجل جوربا من حرير هل يجوز المسح عليه ولا لا؟ نعم، لا يجوز المسح عليه على المشهور عند كثير من أهل العلم، لأن هذا اللبس محرم، ولو أجزنا له المسح عليه لأجزنا له الاستمرار في لبس المحرم. ولا بد أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وانتهاؤها يعلم من ابتدائها. وليست المدة محددة كما يظن بعض الناس، محددة بالصلوات، فتحدد ب5 صلوات. النبي عليه الصلاة والسلام حددها بكم؟ باليوم، إما يوم وليلة وإلا 3 أيام، ما حدد هذه الصلوات إطلاقا. ولهذا يمكن أن يصلي المقيم بالخفين أكثر من 5 صلوات. وذكرنا في جلسة ماضية أنه يمكن أن يصلي بالخفين 15 صلاة وهو مقيم، يصلي بالخفين 15 صلاة وهو مقيم. نعم، مثال ذلك نحن الآن في يوم الأربعاء، فرجل لبس الخفين لصلاة الفجر يوم الأربعاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة الخميس، ثم نام فاستيقظ صباح الخميس لصلاة الفجر ومسح في الساعة 5:25. نعم، 5:25. نعم، استيقظ بعد الأذان ب4 دقائق، ما يهم. متى يبتدئ المدة؟ من 5:25 من يوم الخميس، وبقي يمسح يوم الخميس، وفي يوم الجمعة توضأ لصلاة الفجر يوم الجمعة في 5:15. انتهت المدة ولا ما انتهت؟ مسح قبل أن تنتهي المدة، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليلة السبت. كم صلى بعد لبس الخفين؟ صلى صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل هذه المدة ما حسبت له لأنه ما مسح. ثم صلى الفجر يوم الخميس والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم صلى الفجر يوم الجمعة لأنه مسح قبل 8 مدة، الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، فكم صلى من مرة؟ 15 صلاة وهو لابس الخفين. نعم، قد تقول كيف لا ينتقض وضوءه إذا تمت المدة في فجر يوم الجمعة، لأنه مسح لصلاة الفجر يوم الجمعة قبل انتهاء الوقت ب10 دقائق، كيف يبقى طهارته وقد انتهى الوقت؟ نقول نعم، لا تنتقض الطهارة انتهاء الوقت، يعني إذا انتهى الوقت وقد مسحت الخفين وهن عليك إلى الآن الطهارة باقية. نعم، لكن نحن نعلم مما درسنا في أول الأمر أنه إذا تمت المدة انتقضت الطهارة، وهذا قول كثير من أهل العلم فنقول هذه المسألة مسألة نزاع بين العلماء ومسألة خلاف بينهم. وما هو الواجب على المسلم ولا سيما المسلم المستدل الذي يعرف كيف يرجح؟ ما هو الواجب عند النزاع؟ الواجب أن يرجح ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تمت مدته مدة المسك انتقض وضوءه. والنبي عليه الصلاة والسلام هل وقت المسك ولا وقت الطهارة؟ لا، وقت المسك يمسح المقيم. فإذا كان وقت المسك فنقول لا يمكن أن تمسح بعد تمام المدة، لكن يمكن أن تبقى طهارتك بعد تمام المدة. ومثل ذلك أيضا لو كان على الإنسان جوارب كان يمسحها وصار الوقت حارا فخلعهما أو فخلع الجوارب بعد أن مسح عليهما، فهل تبطل طهارته أم لا؟ الصحيح أنها لا تبطل، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الراجح أنها لا تبطل، وذلك لعدم الدليل على بطلان الوضوء بخلع الخفر أو الجورب. وما دام هذا الوضوء قد ثبت بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. وأما الجنوب، أما الطهارة الثانية فهي طهارة الجنابة، فكل من أجنب وجب عليه أن يغتسل غسلا كاملا، يغسل جميع البدن حتى لو كان عليه جوارب يجب أن يخلعها، لأنه لا مسح في طهارة الجنابة إلا في الجبيرة خاصة. الجبيرة معروفة لكم، نعم، هي أن يوضع جبيرة على كسر أو جبس أو لفافة على جرح أو ما أشبه ذلك، هذه تمسح في الجنابة وفي الهدف الأصغر. وما عدا الجبيرة فإنه لا يمسح في الغسل من الجنابة. والجنابة هي إنزال المني دفقا بلذة، انتبه، إنزال المني دفقا بلذة، سواء كان ذلك عن تفكير أو عن معالجة أو عن مباشرة لزوجة أو بأي سبب يكون. متى خرج المني من الإنسان دفقا بلذة وجب عليه الغسل، وكذلك يجب الغسل بالجماع. إذا حصل الجماع بين الرجل وامرأته وجب عليهما الغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. وانتبه أيها المتزوج جديدا، لأنه مع الأسف يكثر السؤال عن هذه المسألة. يكون الرجل متزوجا ويجامع زوجته لكن لا يحصل إنزال لا منه ولا منها ولا يقتلان، وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها. وأنا أقول الآن إن الإنسان إذا جامع زوجته فإنه يجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. وهذا هو الشاهد. ولكن نحن ذكرنا أن إنزال المني ليس فيه غسل إلا إذا كان لشهوة دفقا، إلا أنه يستثنى من ذلك النائم. فالنائم إذا انتبه ووجد عليه أثر المني وجب عليه غسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. فإن شك فيما عليه هل هو مني أو غير مني وقد ذكر احتلاما فهو مني، وإنما يكره احتلاما فليس بمني. وعلى هذا فالنائم إذا استيقظ ووجد عليه بللا فلا يخلو من كم حالة؟ من ثلاث حالات: إما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل بكل حال، أو لا يتيقن وقد سبقه وقد ذكر احتلاما في المنام فعليه الغسل، أو رأى بللا ولم يتيقن أنه مني ولم يذكر احتلاما فلا يجب عليه الغسل، ولكن عليه أن يغسل هذا البلل الذي أصابه. وأخيرا أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة قبل أن تقام الصلاة. نعم، لا هذه أيضا مفيدة. متى مسح الجوارب وخلعها فطهارته باقية، لكن لا يمكن أن يعيدها بعد المسح إلا بوضوء تام يغسل فيه رجليه. كل ممسوح إذا نزع فلا يعاد إلا بغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه جملة كبيرة جدا من الأسئلة، ونبدأ بالأهم منها وخاصة ما يتعلق بموضوع المحاضرة. والسؤال الأول نظرا لأهميته وأن لم يتطرق إليه في المحاضرة، يقول: هل استخدام خادمة وسواق محرم؟ وأرجو الإفادة عن ذلك، وخاصة إذا كان غير مسلمين. استخدام الخادمات والخدم الذي أرى أنه لا ينبغي، لأن ذلك من الترف الزائد، هذه من جهة، ولأن ذلك يوجب للمرأة أو لأهل البيت عموما الاتكال وعدم الحركة، وهذا قد يؤثر نتيجة عكسية على البدن وعلى الذهن، لأن المرأة إذا قعدت في البيت لا تشتغل أبدا سوف تستولي عليها الخواطر والوساوس، وهذا يؤثر على بدنها وعلى تفكيرها. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى الخادم فإنه لا بأس باستخدام الخادم والخادمة، لكن لا يستقدم خادمة إلا مع محرم، لأن حضورها بدون محرم قد يسبب مشاكل. ومن أشكل ما ومن أول ما يسبب المشاكل أنها سوف تقدم من أهلها بدون محرم بسبب طلبك إياها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم. إذن عند الحاجة يأتي الإنسان بخادمة وخادم، الخادم ينتفع به هو لحوائج البيت في السوق، والخادمة ينتفع بها الأهل في حوائج البيت في داخل البيت. ثم ليكن الخادم والخادمة مسلمين، لأن وجود غير المسلمين في العائلة له خطره، إذ أن الأولاد الصغار إذا رأوا هذه الخادمة لا تصلي ورأوا أهلهم يصلون أوجب ذلك تساؤلات في أذهانهم: لماذا هذه لا تصلي؟ لماذا هذه لا تصوم؟ وما أشبه ذلك، وحصل في قلوبهم الاستهانة في أمور الدين، كأن الصبي يعرف أو كأنه يتخيل أن الإنسان مخير بأن يكون مسلما وأن يكون كافرا، فربما يرجع هو إلى الكفر بسبب هذا التخيل الذي تخيله. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو الضابط في مسألة المباح والمحرم من المناهي؟ وهل الذهاب من المناهي؟ وهل الذهاب بالعائلة إلى الحدائق العامة المختلطة أو للعوائل فقط ما الحكم فيها؟ إلى آخر ما قام في هذا المجال. نعم، الملاهي المحرمة مثل المعازف كالموسيقى والعود والرباب وما أشبهها، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وما ليس كذلك فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على التحريم، فإن اقترن به ما يقتضي التحريم كالاختلاط الذي أشار إليه السائل كان ذلك حراما. وكذلك إذا تضمن إضاعة للوقت الكثير بلا فائدة كما قال أهل العلم بتحريم الورقة لعب الورقة لأنها تنهي كثيرا وتضيع الأوقات، وكذلك لو اشتمل على محرم كما لو كانت الألعاب الرياضية في الكرة تبدو منها أثقال الشباب، فإن إخراج أثقال الشباب محرم لما في ذلك من الفتنة. وكذلك أيضا لو اشتملت هذه الألعاب على عوض بأن يتسابق اثنان على عوض فيقول الغالب منا يأخذ العوض والمغلوب يؤخذ منه، مثل أن يتبارى شخصان وكل واحد منهما يضع 100 ريال، من سبق أخذهما والمسبوق لا شيء له، فإن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف. وعلى هذا فتكون الملاعب والملاهي على هذه الأقسام الأربعة: القسم الأول ما كان محرما لذاته مثل المعاد، والقسم الثاني ما كان محرما لما يقترن به من الحرام مثل أن يكون مشتملا على إخراج العورة التي لا يجوز كشفها وما أشبه هذا، أو يكون مشتملا على اختلاط الرجال والنساء، والقسم الثالث ما كان بعوض وهو لا يجوز فيه العوض، والقسم الرابع ما كان بعوض ويجوز فيه العوض كالمسابقة على الخيل وعلى الإبل والمسابقة بالرمي بالسهام، فإن هذا لا بأس به لأنه يعين على الجهاد في سبيل الله. نعم، الشطرنج الراجح أنه حرام وأنه لا يجوز لأنه يشبه اللعبة لعبة الورقة وما أشبهها، لأنها تفضي إلى ضياع الوقت. وقد قال بعض الناس إن الشطرنج فيه فائدة للذهن لأن الإنسان يعرف كيف يأتي خصمه، ولكن هذه الفائدة هي فائدة نسبية في الواقع ولكنها مدمرة للتفكير الآخر، لأن الذهن إذا تعود على التفكير المعين صار تفكيره في غيره ضعيفا جدا. ولهذا الذين ابتلوا بهذه اللعبة تجدهم إذا طلب منهم أن يفكروا في أمر آخر لا يجدون لأنفسهم سبيلا إليه، وهذا أمر معلوم بطبيعة الإنسان أنه إذا عود نفسه على شيء سواء كان ذلك ذكريا أم جسميا اعتاده ولم يعرف سواه. ولهذا تجد الذين يلعبون هذه اللعبة الشطرنج من أبلد الناس في المسائل الفكرية الأخرى. نعم، أنا قلت ذلك تنزلا معهم لأن يزعمون ذلك في حديث ذات مختلف فيه. يقول السائل: نرجو أن لا يعلق أحد إلا بالورقة، إذا كتب السؤال يكتب الورق ولا بأس ويأتي الجواب. يقول السائل: قال الله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لماذا صار الإسلام والإيمان على معنى واحد في هذه الآية؟ الصحيح عند أهل السنة أن الإسلام والإيمان إن اقترنا افترقا وإن افترقا اقترنا، فهما من الاسمين اللذين يختلفان افتراقا واجتماعا. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، يعني إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يدخل فيه الإيمان ولا لا؟ يدخل، لأنه ما ذكر. ومثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، لأنه جمع بين الإسلام والإيمان. ومثل قوله تعالى في آية كثيرة يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه الإسلام ولا ما يدخل؟ يدخل. نأتي إلى الآية الكريمة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا ذكر الإيمان والإسلام، وبناء على القاعدة يختلف المعنيان. وإنما ورد الإيمان والإسلام على هؤلاء وهم شيء واحد، لأن الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من هم؟ لوط وأهله إلا امرأته. فما وجدنا فيها غير بيت، ما قال غير أحد، قال غير بيت من المسلمين، وهذا البيت من جملة من يضم امرأة لوط. وامرأة لوط ليست مؤمنة لكنها مسلمة ظاهرا، وهذا هو الحكمة، لأنه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. هناك خلاف في وقت الأذكار الصباحية والمسائية، والمطلوب التقصير والكوني والاعتناف وبيان ذلك. نعم. ما ذكر من الأذكار مقيدا بزمن فإنه يتقيد به، مثل من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهنا واضح أن قراءة آية الكرسي تكون في الليل بعد غروب الشمس، ومثل من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتا في ليلة، في ليلة كفتا، هذا واضح. فما ورد مقيدا بزمن مسائي أو صباحي فهو متقيد به، وما لم يرد فإن الذي يظهر لي أن الذكر يكون من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، كل هذا أذكار صباحية، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، كل هذه أذكار مسائية. يقول السائل إنه بحكم عملي في تسجيلات إسلامية أجد أن أكثر المبيعات على أشرطة الأناشيد فنرجو أن تبين لنا ما حكم الأناشيد، وإن كانت مباحة فنرجو أن تنصح الشباب في الحد من السماع لها. الأناشيد إذا كانت لا تشتمل على محرم، يعني ليس فيها طبول ولا دف، وليست يتغنى بها الناشد كما يتغنى المغني بأغنيته، وإنما هي أناشيد مرسلة، فهذه الأصل فيها الإباحة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يجعلها ديدنه بحيث يستمع إليها كثيرا ويعود قلبه أن لا يتعظ إلا بها، لأنه إذا عود قلبه أن لا يتعظ إلا بها أعرض عن موعظة القرآن والسنة، وهذا أمر خطير جدا. كذلك لا يجوز أن يتعبد لله بها فيتخذها عبادة كما يتعبد له بالذكر والتسبيح والتكبير، لأن هذا من شأن الصوفية. فإذا انتبهت فيها هذه المحاذير الثلاثة، أن لا تقترن بآلة لهو كالدف والطبل، وأن لا يتغنى بها كالتغني بالأغاني الماجنة، والثالث أن لا يجعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه بحيث لا تعظ إلا بها في أيضا، والرابع أن لا يجعلها قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.